الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإعادة بعد الممات، يعيد الله الخلق بعدما استحالت أجسامهم إلى غيرها، فيعيدها من تلك الأجزاء التي انقلبت واستحالت إليها خلقة كاملة مخلوقة للبقاء. والنشأة الأولى خلقة فساد وفناء، فالنشأة الأولى والثانية نوعان تحت جنس، يتفقان ويتماثلان ويتشابهان من وجه، ويفترقان ويتنوعان من وجه آخر. ولهذا جعل المعاد هو المبدأ، وجعل مثله أيضا، فباعتبار اتفاق المبدأ والمعاد فهو هو، وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق فهو مثله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالله تبارك وتعالى كثيرا ما يورد هذا النوع من الاستدلال على قدرته تبارك وتعالى على البعث، وذلك بأن الله تبارك وتعالى أنشأ النشأة الأولى وخلق الخلق أول مرة، ومن خلق أول مرة فهو قادر على الإعادة. جاء التعبير عن ذلك في بعض المواضع وهو أهون عليه، قلنا في بعض المناسبات بأن أفعل التفضيل يحتمل أن يكون بمعنى مطلق الاتصاف، أي وهين عليه، وذكرنا لهذا شواهد، ويحتمل أن يكون أفعل التفضيل على بابه، يعني أهون من الابتداء، مع أن الجميع يستوي في حق الله عز وجل، ولكن يكون هذا مما خرج من الخطاب مراعا فيه نظر وتصور وفهم المخاطب، فهو بالنسبة للمخاطبين الثاني أسهل من الأول، لأنه تكرار للأول. فكون الله تبارك وتعالى ابتدأ الخلق، فالله إذن قادر على إعادته ثانية بعد أن استحالت هذه الأجسام إلى تراب. فالإعادة والخلق كل ذلك تحت قدرته تبارك وتعالى، وبين الأمرين مشابهة، إلا أنه يوجد من الفروقات في التفاصيل بين النشأتين ما لا يخفى. فالنشأة الأولى خلق آدم من تراب حيث بل بالماء فصار طينا، ثم بعد ذلك صار هذا الطين لزجا من طين لازب، ثم بعد ذلك بقي مدة فصار من حمأ مسنون، يعني متغير من طول المكث، ثم بعد ذلك صار إلى حال من اليبس فصار كالفخار جف. فهذه أطوار خلق آدم صلى الله عليه وسلم، ثم نفخ فيه الروح وجعل الذرية من ماء مهين، ثم هذا الماء المهين يتحول إلى علقة، ثم إلى مضغة، ثم تكون المضغة عظاما فيكسو الله العظام لحما، ثم ينفخ فيه الروح فيتحول إلى خلق آخر، إلى شيء آخر، إلى كائن حي. في النشأة الثانية ليست كذلك، لا يكون الخلق من تراب ابتداء، ولا يكون من نطفة بهذه الأطوار، ولكن الله يعيد ما تفرق من هذه الأجساد في التراب، يعيد هذه الأجزاء ويجمعها، ولو كان ذلك مما تفرق في بطون السباع وفي حواصل الطير، ولو أكلت تلك الحيوانات، أكلها إنسان أو أكلها حيوان آخر ثم استحالت في لحمه ودمه، فإن تلك الأجزاء مهما تفرقت وتكررت واستحالت مرة بعد مرة، إلا أن الذي خلقها وأوجدها قادر على إعادتها. ولهذا قال الله تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ما تنقص الأرض منهم على القول المشهور، قول الجمهور من المفسرين، يعني ما ينقص من أجسادهم إذا وضعوا في التراب إذا ماتوا، فما يتحلل من هذه الأجساد من ذرات من أجزاء مهما كانت دقيقة الله يعلمها علما تفصيليا. فهذا كله دليل على البعث والنشور وعلى قدرة الله عز وجل. فبين النشأتين اجتماع وبينهما افتراق. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يكون في القرآن ما يخالف صريح العقل والحس إلا وفي القرآن بيان معناه، فإن الله جعله شفاء لما في الصدور وبيانا للناس، فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك. لكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إما أن لا يعرف اللفظ وإما أن يعرف اللفظ ولا يعرف معناه، فحينئذ يكونون في جاهلية بسبب عدم نور النبوة. ومنها هنا يقع الشر وتفريق الدين شيعا كالفتن التي تحدث بالسيف. فالفتن القولية والعملية هي من الجاهلية بسبب خفاء نور النبوة عنهم، فإذا انقطع نور النبوة عنهم وقعوا في البدع وحدثت البدع والفجور ووقع الشر بينهم. فمسائل النزاع في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله ورسوله لم يتبين فيها الحق، بل يصير المتنازعون فيها على غير بينة من أمرهم. فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغي بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في زمن عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي عليه، وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض، إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. وهذه حال أهل البدع والظلم كالخوارج وأمثالهم، يظلمون الأمة ويعتدون عليهم إذا نازعوهم في بعض مسائل الدين. وكذلك سائر أهل الأهواء، فإنهم يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها، كما يفعل الرافضة والمعتزلة والجهمية وغيرهم. فالناس إذا خفي عليهم بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إما عادلون وإما ظالمون. فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره، والظالم الذي يعتدي على غيره. نعم، هنا يقول: لا يجوز أن يكون في القرآن ما يخالف صريح العقل والحس إلا وفي القرآن بيان معناه. هو يقصد هنا ما يخالف صريح العقل والحس فيما يتراءى للناظر، وإلا فالواقع أنه لا يخالف، لا يوجد في القرآن أصلا شيء يخالف صريح العقل والحس، هذا غير موجود. وتعرفون كلام شيخ الإسلام أنه قال ما هو أبعد من هذا، قال: لا يوجد في السنة شيء من ذلك، بل قال: جميع ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم من الفتاوى وما نقل عنهم من الاجتهادات فإنه لا يوجد منه شيء يخالف صريح المعقول، فكيف بالقرآن مع أن الصحابة يصيبون ويخطئون؟ فإنما يقصد هنا ما يتراءى للناظر، ويدل على هذا أنه قال: نعم، ولكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة، يعني يكون ذلك بسبب قصور في العلم أو النظر، فيبدو لهؤلاء لأول وهلة أن هذا النص يخالف صريح العقل أو الحس لقصور علمهم ومعرفتهم، ويكون بهذا الاعتبار بالنسبة إليهم من قبيل المتشابه، فهو المتشابه النسبي. فمثل هذا يرد إلى المحكم، يعني إلى ما لا يلتبس، ولهذا قال: إلا وفي القرآن بيان معناه. فالأشياء التي قد تبدو لهؤلاء الناس لجهلهم لقلة علمهم أنها مخالفة للعقل أو للحس، يوجد في القرآن ما يبين المراد بها، يوجد ما يبين المراد بها. ثم بين بعد ذلك، ذكر نعم أنه في حال الخفاء، خفاء ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وضعف أنوار النبوة في بعض الأمكنة أو في بعض الأوقات، يقع بسببه الاختلاف، وذلك أن هؤلاء قد لا يبلغهم عن الشارع ما يحصل به الاهتداء، فينقسمون إلى أقسام. تارة يوفق الله عز وجل من شاء من عباده فيتعاذرون، فيكون كل من بذل وسعه واتقى الله ما استطاع في طلب الحق استفرغ الوسع ولم يكن متجاريا مع الهوى في تطلبه فإنه يعذر، فيحصل العذر بينهم، كما خفي بعض ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يؤدي ذلك الخلاف إلى شقاق وافتراق. فلا يكون هذا الاختلاف في هذه الحال من الاختلاف المذموم، والناس لطالما اختلفوا تارة بسبب اختلاف مداركهم وأفهامهم، وتارة بسبب نقص العلم بأي وجه كان، إلى غير ذلك من التفاصيل الداخلة تحت هذين. لكن يبقى أن هذا الاختلاف الذي يكون بسبب نقص المدارك أو بنقص العلم أو كان من جهة ثالثة قائمة بنفسها أو برأسها، وهو أن يكون ذلك مما يرجع إلى الهوى، يعني اختلفوا بسبب الأهواء، فالهوى يدخل في هذه الأمور جميعا. يعني قد يختلف الناس بسبب اختلاف المدارك والأفهام، وقد يختلف الناس بسبب نقص العلم، ما بلغه الدليل أو الاعتبار آخر، أو يكون اختلافهم أصلا بسبب الأهواء التي تتجارى بهم، فهذا هو الخلاف المذموم، هذا الذي نهى الله عز وجل عنه، وهو الذي يحصل بسببه البغي تارة بالقول وتارة بالفعل. بالقول بإطلاق العبارات التي لا يجوز إطلاقها من التكفير والتبديع والتضليل والرمي بالعظائم، فذلك فعل أهل الأهواء، على الناس إذا فعلوا وسعهم فهم معذورون. نعم، ولا يجوز للإنسان أن يحمل الناس على اجتهاده ويضلل من خالفه، وإنما كان ذلك صنيع أهل البدع. وتارة يكون البغي بالفعل، وذلك بالقتال، بالضرب، بالحبس، بالأذى الفعلي، فهذا كله من البغي، وقد يجمع بينهما، يحكم عليه بهذه الأحكام الكفر مثلا، ثم بعد ذلك أيضا يستحل دمه فيجترئ على قتله أو أذيته، إما بنفسه وإما بغيره، يعني مثل بعض أهل الأهواء إذا اختلفوا مع غيرهم فإنهم قد يفزعون إلى من؟ إلى السلطان، فيغرونه بهؤلاء الذين اختلفوا معهم من أجل أن يوصل إليهم أنواع المكروه والأذى، فهذا لا يجوز، وهو من أسباب الفتن. بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا، يعني إن دخل فيه السلطان مع طائفة دون طائفة، أنه من أسباب سقوط الدول واضمحلالها. نعم، لأنه من البغي والظلم، وإنما الواجب هو أن يعذر من استفرغ وسعه في طلب الحق ولم يصبه، والله عز وجل يعفو عن هذا ولا يكلف نفسا إلا وسعها، فمن فعل غير ذلك ففعله من جملة أفعال أهل البدع والأهواء. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: من أضر الأمور على العبد أن يكون متميزا عن العامة ببعض العلوم الطبيعية أو غيرها، فإذا جاءته العلوم الدينية النافعة التي لم تدخل في علمه نفاها فخسر دينه، وصار علمه الجزئي لبعض المعلومات وبالا عليه، وهكذا تجد من عرف نوعا من العلم وامتاز به على العامة الذين لا يعرفونه فيبقى بجهله نافيا لما لا يعلمه. وبنو آدم ضلالهم فيما جحدوه ونفوه بغير علم أكثر من ضلالهم فيما صدقوا به وأثبتوه. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وهذا لأن الغالب على الآدميين صحة الحس والعقل، فإذا أثبتوا شيئا وصدقوا به كان حقا بخلاف ما نفوه، فإن غالبهم أو كثير منهم ينفون ما لا يعلمون ويكذبون بما لم يحيطوا بعلمه، ويتفرع على هذا الأصل الباطل الجهل بالإلهيات وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والجهل بالأمور الكلية المحيطة بالموجودات. وبهذا ضل زنادقة الفلاسفة وغيرهم كما أنكروا الجن والملائكة وأمور الغيب، إذ لم تدخل تحت علومهم القاصرة فجحدوها وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وجاءتهم الرسل بالبينات والبراهين ففرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم. شيخ الإسلام رحمه الله هنا يقرر أن العلم أحيانا يكون جناية على صاحبه، كما أن الذكاء أحيانا يكون جناية على صاحبه، ولهذا يذكر في بعض المواضع عن هؤلاء، لأنه يتكلم عن الفلاسفة ومن اقتفى آثارهم من المتكلمين، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، يعني عندهم علوم في الأمور المادية والتجريبية ولكن ليس لهم علم بما يتصل بالوحي والهدى الذي بعث الله به رسله عليهم الصلاة والسلام، فكان هذا العلم سببا لإنكارهم وكفرهم بما لم يدخل تحت علومهم، كما هو الحال الآن في كثير من أحوال أو من علوم الغرب المادي، فإنهم لا يؤمنون بالغيبيات وإنما يؤمنون بما يدخل تحت الأمور الحسية التجريبية، ومن ثم فهذا الغيب جميعا عندهم غير لا حقيقة له. ولهذا بعض من أراد أن يقرب لهم الإسلام أخطأ خطأ فادحا، كما هو معروف عند أصحاب ما يسمى بالمدرسة العقلية، فأرادوا أن يفسروا لهم القرآن وحقائق الدين بما تدركه تلك العقول المادية، فجاءوا إلى كل شيء من أمور الغيب وأولوه بتأويلات مادية بحتة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل؟ الغرب لا يؤمن بهذا، الغرب لا يعرف هذه المعجزات والآيات وما إلى ذلك. طيب ماذا يقال إذن؟ قال هؤلاء الذين أرادوا أن يقربوا هذه المعاني لأصحاب هذه العلوم المادية، قالوا إن الطير الأبابيل هذه هي البعوض، يحمل الطين من المستنقعات التي فيها الملاريا، فأصيب هؤلاء أبرهة ومن معه بالملاريا فهلكوا. الغرب يفهم الملاريا ويفهم المستنقعات ويدرك هذه الأشياء، فما في طير أبابيل جاءت من السماء ورمتهم بحجارة من سجيل فصاروا كعصف مأكول، وإنما أصيبوا بمرض الملاريا بالطير الأبابيل هي البعوض. فهذا خطأ فادح، بل جاء من فسر الملائكة والشياطين بنوازع الخير والشر، الملائكة من الأمور الغيبية وهي من أركان الإيمان، وقصة آدم وإبليس وما حصل فيها من المجاوبة بين آدم بين إبليس بين الله تبارك وتعالى وإبليس، يقولون هذه صورة، هذا تقريب وتصوير للصراع بين الخير والشر والحق والباطل، وإلا ما في إبليس ولا فيه جن ولا فيه شياطين ولم يحصل هذا أصلا. لاحظتم؟ هذه أشياء خطيرة، تفسر الملائكة بالخير الموجود والجن والشياطين بالشر، هذا كله باطل وقول على الله عز وجل وجراءة على كتابه لا تجوز. فهذا المسلك مسلك منحرف معروف لأصحاب المدرسة العقلية في التفسير. نعم، فهؤلاء علومهم لم تنفعهم، ولا يصح بحال من الأحوال أن الحرص على دعوة هؤلاء إلى الإسلام، تقريب حقائق الدين لهم، محبة الخير لهم أن يدخلوا في الإسلام، أن نحرف حقائق الدين وأن نعبث بمعاني القرآن بهذه الطريقة، هذا لا يجوز. فيعرض الحق بصورة صحيحة على طبق من ذهب وبعبارات يحصل بها المطلوب من غير تنفير أو إقذاع أو نحو ذلك، ولكن يعرض الدين كما هو، حقائق الدين كما هي. فمن شاء، وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما التبديل والتغيير فهذا لا يجوز، وللأسف هذا مسلك لا يقف عند أصحاب المدرسة العقلية، بل يتعداهم ممن شابههم، ممن يسمون بالتنويريين، فهم أيضا يحاولون تغيير حقائق الشريعة أيضا بما يوافق الغرب. فوجد منهم من ينكر الحدود باعتبار أن الغرب لا يتقبلها، جمعيات حقوق الإنسان، نعم، فأنكروا الحدود وقالوا هذه كانت في البيئة البدوية، وأما الآن فلا حاجة لمثل ذلك، وأنكروا أشياء كثيرة مما يتعلق بالمرأة وكونها تأخذ نصف الميراث، أو أنها على النصف من دية الرجل، أو أن النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين، فردوا كل هذه الأشياء. وآخر خبر قرأته اليوم عن أحد زعماء هذه الطريقة وهو راشد الغنوشي، يقول عن ختان الإناث بأن هذا أمر لا حقيقة له في الشرع ولا علاقة له بالدين ولا يمت إليه بصلة، بهذه الطريقة. وهذه قضية يسيرة بالنسبة لما عندهم، لأنهم وصلوا إلى أمور كبار كما هو معروف، و فهذا كله لا يجوز أن يكون جذب الغرب المادي للإسلام سبيلا لتضييع حقائق الدين. نعم، فهؤلاء علومهم قد تجني عليهم أيا كانوا، فلاسفة، القدماء، أهل الكلام. ولذلك شيخ الإسلام لما يناقش المتكلمين، ولعلي ذكرت هذا في بعض المناسبات، ويذكر طرائق الحوار معهم والنقاش والمناظرات، شيخ الإسلام يذكر أحيانا أن من هؤلاء أحيانا من لا يقبل الرد إلا بطريقته هو المتكلفة الكلامية ذات العبارات الصعبة المعقدة. نعم، فشيخ الإسلام يرى أن الردود تكون بطريقة صحيحة وعبارات واضحة، لكن يقول من لا يجدي معه إلا هذا الطريق فهو كالمريض الذي يحتاج إلى الدواء المر لمعالجته، تكون حالة استثنائية، يناقش بطريقة بهذه الطريقة الصعبة. ليه؟ لأنه ما يقبل أن يكون أسوة العامة، يعني أن يستوي معهم بنفس، يسمونهم الجمهور، هم يرون أنهم تميزوا بهذه العلوم الفلسفية والمنطق. ولهذا قال الغزالي من لم يعرف المنطق فإنه لا يوثق بعلمه، وقال إنه لا يبلغ مرتبة الاجتهاد من لم يعرف المنطق اليوناني. فصار هؤلاء حينما يكتبون ويأتون بهذه العبارات الصعبة في ثنايا الكلام في أصول الفقه وفي البلاغة وفي النحو، من علوم الآلة، وأدخلوا ذلك أيضا في التفسير وغيره، ربما ليثبت أنه قد بلغ تلك المرتبة. فهؤلاء من أهل الكلام الذين يرون أنهم حصلوا شيئا لا يقبلون أن يكونوا كغيرهم بحيث يخاطبون بقال الله قال رسوله، لا صلى الله عليه وسلم، هم يريدون أشياء يختصون بها لا يفهمها إلا هذا الضرب من الناس. ولهذا قيض الله عز وجل لهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأتى على بنيانهم من القواعد، فأتاه الله عز وجل من الفهم بعلوم المنقول والمعقول مما، ولذلك لا يقبلون إلا من كان بهذه المثابة وهم يقرون له بهذه المرتبة. وكذلك ابن السمعاني رحمه الله يجمعون على محبته وقبوله مع أنه من أهل السنة، لأنه قد أتقن علوم المنقول والمعقول، يعني كان بارعا في علوم المعقول متقنا لها بحرا فيها، وكان أيضا في علوم أهل الإسلام علوم السنة كان إماما رحمه الله. وهؤلاء قلة، وإلا فكثير ممن حاول الدخول في العلوم الكلامية من أهل العلوم النقلية وقعوا في أخطاء وفي بعض الإشكالات والتزموا بعض الالتزامات التي ألزمهم بها هؤلاء من أهل البدع، وهم بين مقل ومكثر. فتجد أئمة أمثال البيهقي رحمه الله وأضراب البيهقي من دخلوا في شيء من العلوم الكلامية وما أتقنوها وقعوا في بعض التأويلات وبعض الأمور التي خالفوا فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة. على كل حال، فالعلم قد يجني على صاحبه والذكاء قد يجني على صاحبه، واليوم في بعض أصحاب العلوم المادية كذلك من المسلمين المنتسبين للإسلام قد يرد بعض الأحاديث لأن عقله وعلمه التجريبي يقول إنه يخالفها. قد يكون هذا من المتخصصين في علوم الفلك أو من المتخصصين في علوم الأرض جيولوجيا أو غير ذلك، ثم يرد بعض الأشياء الثابتة في النصوص ويقول هذا يخالف ما ثبت عندنا في هذه العلوم. وما الذي ثبت عندكم في هذه العلوم؟ وما مبلغكم من العلم؟ إنما هي نظريات تغير وتتحول، فلا يصح أن تحاكم إليها النصوص، بل تحاكم هي إلى النصوص. بل أكثر من هذا، قد تجد الرجل إماما في علوم العربية ولربما حمله ذلك الإتقان في علومها إلى رد بعض القراءات الثابتة المتواترة لأنها عنده تخالف القواعد النحوية. وهذا الذي يقول فيه ابن القيم رحمه الله لأن هذه القواعد ولو كانت 1000 قاعدة لا يمكن أن ترد القراءة الثابتة بها. نعم. على كل حال، ينبغي أن يخضع الجميع للوحي، والله عليم حكيم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف يعلم دقائق الأشياء الخبير الذي يعلم بواطن الأمور. نعم. يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، قال وهذا لأن الغالب على الآدميين صحة الحس والعقل، فإذا أثبتوا شيئا وصدقوا به كان حقا بخلاف ما نهوه، يعني بمعنى أن الناس أعداء ما جهلوا، إنسان عدو ما يجهل. والله عز وجل ذكر أيضا في سبب رد ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام لأقوام كان عندهم شيء من العلوم، قال ولما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بما عندهم العلم، فردوا ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. والعجيب أنك تجد بعض أهل البدع يؤمنون بخرافات لا يمكن أن تكون مقبولة لدى من لدى من عنده أدنى مسكة من عقل، وتجد هذا الرجل أستاذ كبير بروفيسور في الفيزياء، نعم، وما شابه ذلك من العلوم الرياضية وغيرها، وتجده في المآتم ونحو ذلك يفعل أفعالا لا يمكن أن يقبلها من له أدنى مسكة من عقل، يلغي عقله تماما، ويذكر لهم شيوخهم من الدجل والخرافات التي لا يمكن إلا أن تكون من أكذب الكذب ومن أعظم الإفك. يدرك هذا كل من له أدنى عقل، ومع ذلك تجد هذا إذا جاء هناك ألغى العقل تماما وصدق بهذه الأباطيل والخرافات. تناقض. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: معرفة تفسير اللفظ ومعناه وتصور ذلك في القلب غير معرفة الحقيقة الموجودة في الخارج المرادة بذلك الكلام. نعم، يعني ما معنى هذا الآن؟ معرفة تفسير اللفظ هو يتكلم على المحكم والمتشابه مثلا، وما يعلم تأويله إلا الله في آية آل عمران. ما هذا الذي لا يعلمه إلا الله؟ المتشابه المطلق نقول حقائق الأمور الغيبية. نعم، ما هي الأمور الغيبية؟ يدخل فيها صفات الله عز وجل. نحن نعرف معانيها، نعرف معنى استوى، نعرف معنى اليد، نعرف معنى الوجه، نعرف معنى الضحك، نعرف معنى الغضب، لكن هذا المعنى، تصور المعنى من حيث كلام العرب، حيث اللغة، فنفهم من الغضب غير الرضا، غير الوجه، غير الاستواء، لكن كيف استوى؟ كيف يضحك؟ كيف يده سبحانه وتعالى؟ هذا لا نعلمه. هذا الكنه والكيفية للأمور الغيبية لا نعلمها. فهنا يقول: معرفة تفسير اللفظ ومعناه وتصور ذلك في القلب غير معرفة الحقيقة الموجودة في الخارج المرادة من ذلك الكلام. احنا نعرف معنى الجنة، ونعرف ايش معنى الثمار التي فيها والأنهار من لبن ومن خمر ومن عسل، لكن إذا رأينا ذلك فالتصور شيء والوقوف على حقيقته شيء آخر. لو سألنا الآن قلنا الحورية في الجنة، تعرف ما معنى الحورية؟ أن الحورية ليست معناها نهر، وليست معناها شجرة في الجنة أو قصر في الجنة، الحورية غير القصر، لكن كيف الحورية؟ ما نعرف، لكن معنى الحورية نعرف. هذا امرأة في غاية الجمال بها حور في عينها من شدة جمالها، لكن إلى أي حد يبلغ هذا؟ لا يمكن أن تصل إليه العقول. نعم، وقل مثل ذلك في سائر الأمور الغيبية التي أخبر الشارع عنها. أخبرنا مثلا عن أهوال القيامة: السماء تنشق، النجوم تنكدر، وما إلى ذلك. طيب، هذه الأشياء نفهم نحن ما معنى تنكدر النجوم ومعنى انشقاق السماء ونحو هذا من المعاني، ولكن كيف ذلك؟ هذا أمر لا تصل إليه عقولنا. فالتصور والفهم، فهم المعنى شيء، نعم، والحقيقة الموجودة في الخارج شيء آخر. ولهذا قال: وما يعلم تأويله إلا الله. نعم، التأويل على الوقف يكون بهذا المعنى. نعم، وهكذا أيضا الأشياء التي أخبر أنها ستقع، متى ستقع الساعة؟ متى ستقع؟ نعرف أن الساعة ستقع، ما نعرف، لأن من معاني التأويل وقوع ما أخبر به في باب الخبر. متى تقع الساعة؟ ما نعرف. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، يعني الآن متى يأتي هذا الذي وعد به من قيام الساعة والحساب والجزاء والجنة والنار؟ متى تقع هذه الأمور؟ لا نعرف. فوقتها وكيفيتها نعم صفة هذا الوقوع كما هو في الخارج هذه كلها من حيث القدر والكيفية لا نعلمه. نعم لا نعلمه. تفضل. نعم. قال رحمه الله: أنزل الله القرآن كتابا متشابها مثاني يذكر فيه الأقسام والأمثال فيستوعب الأقسام فيكون مثاني ويذكر الأمثال فيكون متشابها. نعم يعني هنا ماذا يريد رحمه الله؟ يقول أنزل الله القرآن متشابها، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فحكم على كل القرآن بأنه متشابه. ما المراد بهذا التشابه؟ المراد به أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والبلاغة والفصاحة، ويصدق بعضه بعضا لا تجد فيه تناقض ولا تخالف ولا تعارض ولا تباين. تباين أقصد من حيث الأسلوب، فإن الإنسان إذا كتب كتابا في سنين فإن أسلوبه يتغير. نعم فهذا كله لا وجود له في القرآن. نعم هذا بالنسبة لكونه متشابه، وكذلك حكم عليه بأنه محكم بمعنى متقن، قد سبق الكلام على هذا المعنى، وقال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهذا يقصد به الإحكام والتشابه الخاص، يعني المحكم ما ظهر معناه واستقل بنفسه لم يحتج إلى غيره حتى يتبين معناه. قل هو الله أحد، الله لا إله إلا هو. نعم ومنه وأخر متشابهات، هذا الذي يحتاج إلى غيره ليفهم المراد به. نعم هذا هو المتشابه النسبي من جهة المعنى، فيحتاج إلى المحكم من أجل يشكل على زيد، لكن لا يشكل على عمر، يشكل على بعض الناس ولا يشكل على جميعهم. فهنا يقول أنزل الله القرآن متشابها مثاني يذكر فيه الأقسام والأمثال، فيستوعب الأقسام فيكون مثاني، ويذكر الأمثال فيكون متشابها. ماذا يقصد هنا بالأقسام والأمثال؟ ما يقصد بالأقسام القسم الذي هو اليمين والحلف، لا، يقصد أقسام الأشياء. نعم أقسام الأشياء، يعني أن الله تبارك وتعالى جعل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، فيذكر الله تبارك وتعالى فيه أخبار الأنبياء والأمم، ويذكر فيه تبارك وتعالى الأحكام ويفصلها ويبين ما يحتاج الناس إليه، ولا يدع في الحق خفاء أو يدع الحق ملتبسا، فهو تبيان لكل شيء. واضح؟ يقول هذا معنى كونه مثاني، يعني ذكر الشيء ثانيا، وليس المقصود مرتين، وإنما المقصود أنه يذكر الشيء والشيء والشيء وهكذا. ولهذا فإن الثناء على الله غير الحمد، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فذكره بأوصاف الجمال والجلال والكمال هذا حمد، فإذا أعاد ذلك ثانية فهذا الثناء من التثنية، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني، المجد كثرة الكمالات، كثرة أوصاف الكمال. نعم فهنا الله نزل الله القرآن متشابها مثاني يذكر فيه الأقسام والأمثال. الأقسام يعني أن الله يبين فيه الحقائق الشرعية، نعم بأنواعها، وما يحتاج الناس إليه، والأمثال يذكر النظير والنظير، فيضم النظير إلى النظير. نعم لا تجد فيه تناقضا ولا تجد في الحق خفاء فيكون بذلك مستوعبا. هذه القضية تطرق إليها شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع. انظر مثلا على سبيل المثال في المجلد 16 صفحة 522. نعم، يقول مثلا، يقول: من تدبر القرآن وجد بعضه يفسر بعضا. انتبهوا، هنا يتكلم عن الأقسام والأمثال. فإنه كما قال ابن عباس في رواية الوالبي مشتمل على الأقسام والأمثال، وهو تفسير متشابها مثاني، تشابها مثاني. يقول: ولهذا جاء كتاب الله جامعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم. وقال: كتابا متشابها مثاني. فالتشابه يكون في الأمثال، يعني ذكر النظير، النظير والنظير، والمثاني في الأقسام. فإن التثنية في مطلق التعديد كما في قوله إلى آخره، تكلم على موضوع نعم التثنية. فيقول: فهو جميعه متشابه، يصدق بعضه بعضا، ليس مختلفا، بل كل خبر وأمر منه يشابه الخبر لاتحاد مقصود الأمرين ولاتحاد الحقيقة التي إليها مرجع الموجودات. فلما كانت الحقائق المقصودة والموجودة ترجع إلى أصل واحد وهو الله سبحانه وتعالى، كان الكلام الحق فيها خبرا وأمرا متشابها. يعني كله يرجع إلى، كما يقول الشافعي رحمه الله: كل ما تقوله الأمة فهو شرح للسنة، كل السنة شرح للقرآن، كل القرآن شرح لأسماء الله وصفاته، كل القرآن شرح لأسماء الله وصفاته. نعم، يقول: ليس بمنزلة المختلف المتناقض كما يوجد في كلام أكثر البشر. نعم، يقول: وهو جميعه مثاني لأنه استوفيت فيه الأقسام المختلفة، فإن الله يقول: ومن كل شيء خلقنا زوجين، فذكر الزوجين مثاني، والإخبار عن الحقائق بما هي عليه بحيث يحكم على الشيء بحكم نظيره، وهو حكم على المعنى الواحد المشترك خبرا أو طلبا، خطاب متشابه، فهو متشابه مثاني. يقول: وهذا في المعاني مثل الوجوه والنظائر إلى آخر ما ذكر. فيراجع كلامه رحمه الله. اتضحت؟ طيب، تفضل. قال رحمه الله: متابعة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر فيه القصد، فإذا قصد مكان للعبادة فيه كان قصده لتلك العبادة سنة، وأما إذا صلى فيه اتفاقا من غير قصد لم يكن قصده للعبادة سنة. نعم، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر فيه القصد. قصد من؟ قصد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة يطول تفصيلها، يعني جلسنا نتكلم عليها سينتهي الدرس ونحتاج إلى درس آخر ودرس ثالث، لكن لعله يتيسر إن شاء الله تعالى أتكلم في غير هذه المجالس عن الأفعال النبوية وأقسام الأفعال النبوية. لكن أذكر الآن على سبيل الإجمال بما يناسب المقام أن الأفعال النبوية على أنواع. الأول: ما كان من قبيل الجبلي، الجبلي ما كان على سبيل الجبلة، وهذا الذي على سبيل الجبلة ينقسم أيضا إلى قسمين. نعم، والقسم الثاني منهما ينقسم إلى أقسام، لكن خلونا في الإجمال الآن، خلونا في الإجمال. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يرجع إلى الجبلة، هذا رقم واحد. ودعونا نجمل الكلام على أقسام الجبلي لأنه نوع منه غير اختياري ونوع اختياري، واضح؟ فهذا الجبلي غير الاختياري مثل إيش؟ أصله أصل نعم، قضاء الحاجة، نعم، هذا جبلي، أصل ذلك غير اختياري، واضح؟ التنفس، بل هناك أشياء أوضح من هذا، مثل التألم إذا جرح الإنسان يتألم، هذا شيء غير اختياري. نعم، الشعور بالجوع، الشعور بالعطش، الشعور بالتعب، الصداع، هذه أشياء غير اختيارية، جبلية غير اختيارية، هذه لا يتعلق بها التشريع إطلاقا. هناك نوع من الجبلي اختياري، واضح؟ اختياري، وهذا الاختيار له متعلقاته، اختيار في الوقت، اختيار في النوع، نعم، اختيار في الصفة، إلى غير ذلك من أنواع الاختيار الداخلة والمتعلقة به. جبلي اختياري. الآن جبلي اختياري مثل النوم، ينام، المكان الذي ينام فيه، الشيء الذي ينام عليه، الوقت الذي ينام فيه، واضح؟ الصفة التي ينام فيها، هذه كلها تلابس الجبلي، فالنوم جبلة لكن يلابسه أشياء، فهذه الأشياء أنواع ولها أحكام وليست على مرتبة واحدة، واضح؟ هذا القسم الأول الجبلي. القسم الثاني وهو العادي، يعني المتعلق بأمور العادات. العادات، العادات مثل إيش؟ لبس الإزار، الرداء، العمامة، نعم، بناء البيوت، هذه من أمور العادات. كيف كان بيته صلى الله عليه وسلم من طين؟ صفة هذا الأمر الاعتيادي، سقفه من جريد، هل هذه الأمور يتعلق بها الاقتداء أو لا؟ الأمور العادية هي أنواع، أنواع، ولعله يأتي تفصيلها إن شاء الله كما قلت في مناسبة. يعني مثلا كون داوم عليه، ينام على جنبه الأيمن، يضع كفه الأيمن تحت خده الأيمن، هذه أمر من العادات، من الأمور العادية، هل فعله قصدا أو لم يفعله قصدا؟ فعندنا هناك مرجحات، داوم عليه، اقترن به قول، كان يأكل بثلاث أصابع، يأكل بيمينه، هذه من أمور العادات، لكنه اقترن هنا به قول كل بيمينك، إن الشيطان يأكل بشماله أيضا، الحديث الواردة في الباب. فهذه مرجحات يختلف معها الحكم في الأمور العادية، كونه يأكل بثلاثة أصابع هل هي مثل الأكل باليمين؟ يضع النوى هنا بين هذين الأصبعين على ظهرهما، هل هذا مما يتعلق به التشريع ويطالب المكلف بالاقتداء به أو فعله على سبيل العادة المحضة؟ فهل نقول لبس الإزار والعمامة والرداء الناس كانوا يفعلونه في عصره، لم يتميز عنهم صلى الله عليه وسلم بلباس آخر، فهل يقال للناس والله الاقتداء أن تلبس الآن إزار وعمامة ورداء أو لا؟ هذه أمور عادية، واضح؟ لكن من هذه الأمور العادية ما أيضا دل دليل على إيثاره له ومحبته له، وكذلك الأمور الجبلية. يعني مثلا في الأمور الجبلية الأكل، نوع الأكل، كان يحب صلى الله عليه وسلم الدباء ويتتبعه من القصعة، فهل الاقتداء به في هذا؟ واحد يقول يحب الحلو البارد، يحب الحلوى العسل، إنسان يحب يأكل هذه الأشياء، يقول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظت؟ وقل مثل ذلك فيما يتعلق بالأمور العادية. كان يعجبه القميص، هذا القميص، نعم كان يعجبه القميص، لكن اللون البياض وجد اقترن معه شيء آخر، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا به موتاكم، الحديث صحيح، فدل على اقترن معه قول فيرجحه مع أنه من أمور العادات. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم لبس نوع من الثياب آخر، ثوب حبرة مثلا أو نحو ذلك، مخطط يعني مقلم أو نوع من البرود، فهل هذا يطلب أن يقتدى به فيه عليه الصلاة والسلام؟ كذلك في أمور العادات، ما كان من قبيل الوسائل، ركب الناقة، هل ركوب الناقة أفضل من الجمل؟ نعم. ركب البغل، له بغلة بيضاء، هل البغلة البيضاء أفضل؟ هل نركب البغال؟ هل نحن مطالبون بهذا؟ هل نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم نركب بغلة ويشتري الإنسان بغلة عشان يركبها؟ أو جمل من أجل أن يركبه؟ هذا لا، هذه أمور العادات كانت في عصره، لكن نوع منها يتعلق بالعبادة، يعني يرتبط بالعبادة، دخل في عبادة. فهذه العادات، الأمور العادية، إذا دخلت في العبادة قبلها أو في أثنائها أو بعدها، فهذه تكون محل احتمال وليست على وتيرة واحدة. مثل إيش؟ الآن طاف على وهو راكب على بعيره صلى الله عليه وسلم، على ناقته، هل الطواف راكبا أفضل؟ وهل المقصود مطلق الركوب ولا ركوب على ناقة؟ وقف في عرفة بعد الزوال لما صلى وخطب الناس وجاء إلى الصخرة، موضع الصخرات عند الجبل، واستقبل القبلة وجعل يدعو إلى أن غربت الشمس وهو على ناقته عليه الصلاة والسلام. الوقوف على ناقة أو الوقوف راكبا، إذا قلنا الجنس بالسيارة، يعني كونك جالس في سيارة أفضل في عرفة ولا جالس على الأرض؟ البقاء في عرفة، هل الأفضل أن يكون راكبا أو يكون جالسا؟ تضع السيارة جهة القبلة وتجلس تدعو وأنت راكب فيها، هل هذا مقصود؟ أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك اتفاقا، أو فعله من أجل أن يراه الناس ويأخذ عنه، خذوا عني مناسككم؟ واضح؟ هذا في أثناء العبادة، هناك أشياء قبلها وهناك أشياء تكون بعدها. نعم، حينما يجلس جلسة الاستراحة فيها، هل هذا فعل عادي الاستراحة يستريح ولا قصد به التعبد؟ هل احتاج إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل، أو أنه فعله للتعبد؟ هذا محل احتمال وتردد. وهكذا أيضا حينما كان يضطجع، نعم حينما يصلي سنة الفجر حتى تقام الصلاة، حتى يؤذنه بلال بالصلاة، هل هذه النومة القصيرة أو الخفيفة أو الاضطجاع مقصود شرعا فيقتدى به أو لا؟ هذا محل احتمال. نفس الصحابة اختلفوا فيه، بعضهم قال بدعة، ابن عمر قال بدعة هذه، وأنكرها بعض الصحابة وبعضهم وبعض السلف أثبتها. لاحظ هذا الاضطجاع، هل هو من الأمور العادية البحتة؟ الآن جاء هذا قبل العبادة، انصرافه من الصلاة تارة عن اليمين وتارة عن الشمال، يعني بعد ما يسلم ينصرف إلى الناس، يستقبلهم من جهة اليمين أو من جهة اليسار، أو نعم حينما يستدير لهم، هل هذا فعله من قبيل العادة أو فعل ذلك للتشريع فالأئمة يقتدون به في طريقة الانصراف ليستقبل الناس؟ نعم، هذه أمور تتعلق بالعبادات الآن. فهذا النوع الثاني العادات. النوع الثالث وهو ما كان من قبيل الأمور التشريعية، فهذا لا شك أنه يقتدى به. وهناك نوع رابع وهو تدبير الأمور الدنيوية. تدبير الأمور، حفر الخندق، هل يسن حفر الخندق في الحروب؟ النبي صلى الله عليه وسلم نظم الجيش بطريقة معينة، هل هذا مقصود يعني للاقتداء أن نقول والله ننظم الجيش بنفس الطريقة، ولا كل عصر له طريقته وجيوشه وتنظيمه بحسب الآلات وما جد في ذلك العصر؟ وقل مثل هذا أيضا في أمور تتعلق بنزوله صلى الله عليه وسلم في بعض الأماكن، نعم، في أمور دنيوية. ابن عمر كان يتتبع هذا، حتى المكان اللي قضى في حاجته يذهب ويقضي في حاجته، برك في ناقته برك في ناقته، يتتبع مواضع خطى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا يطلب الاقتداء به في هذه الأمور الدنيوية أو لا؟ نعم، أمور التداوي هي من الأمور الدنيوية وهي ليست على مرتبة واحدة. البخاري رحمه الله في أبوابه في الصحيح تجد أشياء تتعلق بتداوي النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في الحجامة، ما جاء في كذا، ما جاء في، فهناك أشياء، الحجامة جاء الحث عليها، العسل هو بيان لقوله تعالى ويخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يتداوى بالعسل. نعم، القسط الهندي فيه شفاء من 7 أدواء، الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت، كل هذه أحاديث صحيحة. طيب، هل هذه الأمور الدنيوية من أمور التدبير الدنيوي في الطب أو الحرب أو السياسة والاقتصاد وما إلى ذلك، غير أمور الربا والاقتصاد؟ لا أقصد هذا، هذا تشريع، لكن أقصد ما فعله على سبيل العادة فقط، أمور العادية في تدبير المعيشة. كون النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يدخر لأهله لمدة سنة، قوت سنة، هل يقال مثلا من السنة أن ندخر قوت سنة؟ واضح، هذا كله فيه تفاصيل. فهنا شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول متابعة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر فيه القصد، فإذا قصد مكانا لعبادة فيه كان هنا يتكلم على قضية، هنا يتكلم على قضية تتبع الأماكن، يرد على أهل البدع اللي يتبعون أثار الأنبياء ويتخذون ذلك معابد. فهنا يقول كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى تحت شجرة، جلس تحت شجرة، صلى في هذا الوادي في هذا المكان من غير قصد له وإنما اتفاقا لأنه مر به، فمثل هذا لا يكون محلا للاقتداء، لكن لو فعله قصدا لهذا المكان تحريا له فهنا يقتدى به فيه. فهو يرد على هؤلاء المبتدعة الذين يتتبعون آثار الأنبياء ويبنون المشاهد والمساجد. ولذلك عمر رضي الله عنه قطع الشجرة لما رأى الناس يتسابقون ويصلون تحتها، الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحتها بيعة الرضوان. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. الكلام اللي بعده تابع له. قال رحمه الله: وكلما كان الرجل أتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم توحيدا لله وإخلاصا له في الدين، وإذا أبعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك، فإذا كثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر في من هو أقرب منه إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، صلي على محمد. النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الكاملة، والله عز وجل جعله أسوة، نعم، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فعلى قدر الائتساء به يكون الاهتداء، وإذا نقص الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا نقص من هداية العبد بحسب ذلك. وهذه قضية بغاية الأهمية، أولئك الذين يقتدون بغيره من المفكرين أو من الفلاسفة أو من اللاعبين أو من غيرهم من الناس، هؤلاء ينقصوا من اهتدائهم بقدر ما نقص من اقتدائهم، وهذا أمر لا شك فيه. فمن أراد الهداية الكاملة فليتابع النبي صلى الله عليه وسلم متابعة كاملة، لكن يبقى فيما لم يقصد به التعبد، يعني من أمور العادات والجبلة والأمور الدنيوية على تفصيل فيها. نعم، ابن عمر رضي الله عنه كان يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في تفاصيل دقيقة كثيرة كما سبق، ولم يوافقه الصحابة على ذلك، لكن كان لشدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، شدة تعظيمه له واقتدائه به فعل ذلك، ولعله لم يقصد بهذا أنه مطالب بذلك شرعا، ولكن لشدة محبته، فإن من عظمت محبته لغيره فإن ذلك يظهر أثره عليه في طريقة كلامه وحركاته ولباسه وتنعله والأمور التي لا يطلب فيها الاقتداء عادة، وهذا موجود في الناس اليوم. نعم، في من يحبون ويتأثرون به. نعم، تفضل. نعم، قال رحمه الله: الأصل بقاء ما كان على ما كان، والاحتياط في المياه بمجرد الشك ليس مستحبا ولا مشروعا، والمائعات كالماء لا تنجس إلا بتغيرها بالنجاسة. نعم، هنا هذه قواعد: الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان، هذا كله يتفرع على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. فمثلا شيخ الإسلام في الفتاوى يتكلم على أولئك الذين لربما يوسوسون في الطهارات، في المياه، في الحياض التي تكون مجامع للماء في الطرق وفي الأسفار وفي غيرها، ويطلب أن يكون هذه الحياض بها ماء كثير فينتظر حتى تمتلئ. نعم، لأن فيها مثلا صنبور من الماء يزايد الماء الذي فيها وما إلى ذلك. فشيخ الإسلام يقول الأصل، أولئك يقول لعله طرأ عليها ما ينجسها. نعم، فشيخ الإسلام يرد على هؤلاء بمثل هذه القواعد: الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذه الحياض، الحياض التي في الحمامات سابقا، الحمامات التي كان يغتسل الناس فيها، الأصل بقاء الطهارة، ولا ينتقل عنها إلا بيقين، والماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة وقعت فيه، إما اللون أو الطعم أو الرائحة. نعم، فعندنا اليقين لا يزول بالشك، الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهذا كثير في الأشياء. الآن لو أن الإنسان مثلا كان على طهارة، يعرف أنه توضأ، ثم شك هل أحدث أو لم يحدث، هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض، ماذا نقول له؟ نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء الطهارة. لو أنه كان غير متطهر وشك هل توضأ أو لا، نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، أنت غير متطهر. واضح؟ لو أنه ذهب إلى الخلاء واستنجى ثم وجد في ثيابه بللا فشك هل هذا قطرات من البول أو أنه من الماء، نقول الأصل بقاء الطهارة، وأن هذا الماء هو من أثر الاستنجاء. ولهذا كان ابن عمر ينضح الماء في داخلة إزاره أو ثيابه من أجل أنه إذا شعر ببلل يقول هذا الماء الذي نضحته، ويقطع الوسوسة. فالأصل بقاء الطهارة. نعم، وهذا في أشياء كثيرة، في بقاء النكاح مثلا، النكاح صحيح هل طرأ عليه ما يفسده أو لم يطرأ عليه ما يفسده، نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. شك هل طلق أو لم يطلق، نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم، نعم. يقول: والاحتياط في المياه بمجرد الشك ليس مستحبا ولا مشروعا، هذا مكمل للذي قبله، لأن هذا يكون من التكلف حينما يتمحل في هذه المياه، هل هي طاهرة أو نجسة؟ الأصل بقاء الطهارة. مياه الشوارع الأصل أنها طاهرة ولا يحتاج أن يسأل عنها. يقول: والمائعات كالماء لا تنجس إلا بتغيرها بالنجاسة. المائعات كالماء، يعني مثل العصير والشاهي وما إلى ذلك من سائر المائعات. نعم، كالزيت لا تنجس إلا بتغيرها بالنجاسة، فإذا وقع فيها نجاسة ولم يحصل التغير فإنها تكون طاهرة. نعم. قال رحمه الله: ما كان من باب التروك التي يقصد تركها واجتنابها لم يشترط فيه القصد، وفعل العبد كإزالة النجاسات ونحوها، لكن إذا فعلها العبد بنية التقرب إلى الله أثيب على ذلك، ومثل ذلك رد الأمانات والغصوب والحقوق ونحوها. نعم، يعني هذه مسألة النية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما الذي يطلب فيه النية؟ عندنا العمل أقسام: الأعمال بالنيات، الأعمال لفظ عام، الأعمال، واضح؟ فما الذي يدخل تحت العمل؟ يدخل تحته أربعة أشياء. يدخل تحته عمل القلب، فهذا لا يحتاج إلى نية أصلا، واضح؟ هذا لا يحتاج إلى نية، الخوف والرجاء والمحبة والتوكل والإنابة، هذا ما يحتاج إلى نية، واضح؟ لأنه انبعاث من القلب كالنية، فهي إرادة القلب وتوجهه وقصده، هذه كل أعمال قلبية. وهناك الأقوال، فهذه تحتاج إلى نية. ومن أهل العلم من يستثني ما لا يقع إلا على وجه العبادة، مثل إيش؟ يقولون الذكر وقراءة القرآن. قراءة قرآن يقولون ما يمكن تقع، لأن النية تفرق بين العادة والعبادة وأنواع العبادات، فهذا قراءة القرآن والذكر ما يمكن تكون عادة، مثل الاغتسال ممكن للتبرد وليس الاغتسال الشرعي، فهذا يقع عادة وعبادة، لكن الذكر وقراءة القرآن لا يقع إلا على وجه واحد. فالقصد لا يؤثر فيه، لكن الواقع أنه بحاجة إلى نية من وجه آخر، وهو أن لا يكون القصد محرما كالرياء والسمعة، واضح؟ هذه أقوال اللسان. وعندنا أفعال الجوارح، هذه تحتاج إلى نية، لكن هل كل أفعال الجوارح تحتاج إلى نية؟ يقال ما يقصد به التعبد تطلب فيه النية في الجملة، واضح؟ فالنية تارة تفرق بين الفرض وغيره، فهذه صلاة فريضة وهذه صلاة سنة راتبة وهذه نفل مطلق، فيحتاج إلى النية في هذه العبادات. ولكن ما كل الأعمال التي تكون بالجوارح أيضا تحتاج إلى نية، مما يتصل بالأجر والثواب. يعني قد يفعل الإنسان فعلا ويؤجر عليه، فالذي يسعى في طلب الرزق يؤجر ولا ما يؤجر؟ إن لم يكن تكثرا. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا لو كان ذلك في سبيل الله رجل يتصبب عرق، فقال إن كان يقوم على أبوين فقيرين أو عيال يكفيهم من الفقر فهو في سبيل الله يؤجر. الأذى الذي يقع له بغير اختيار، الشوكة يشاكها، يكون له بها أجر، واضح؟ كذلك أيضا اللقمة يضعها في امرأته، في بضع أحدكم صدقة أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أما يكون عليه وزر؟ قالوا بلى، قال فكذلك إذا وضعها في حلال، فهذا لم يحتسب ويؤجر. المرأة التي جاءت لعائشة وقسمت التمرة بين ابنتيها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها بهذا الفعل دخلت الجنة. المرأة البغي من بني إسرائيل اللي سقت الكلب، ما ذكر أنها احتسبت الأجر عند الله، ومع ذلك غفر لها، واضح؟ الرجل اللي قطع الغصن لئلا يؤذي المسلم، قل هذه نية. لكن يوجد من الأعمال ما لا يخطر في بال الإنسان أحيانا فيه نية، نية التقرب إلى الله، ويؤجر عليه. تبسمك في وجه أخيك صدقة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدرهم الذي ينفقه الإنسان على نفسه صدقة، على أهله ولده صدقة، إكرام الضيف صدقة يؤجر عليها. نعم. هداية الضال في الطريق صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، كل هذه صدقات. ولو لم يحضر نية ولو لم يحضر نية، ما لم يكن له قصد فاسد، رياء وسمعة. لكن لو وجدت النية طلب ما عند الله فهذا أفضل، هذا أفضل. لكن هل يتوقف عليه الأجر؟ الجواب لا، وهذه الأدلة تدل على أنه لا يتوقف عليه الأجر. وهذا التفصيل قل ما يذكر، يعني الغالب أنه يقال لابد من النية، مع أنه كما ترون الأدلة في بعض هذه الأعمال لا تحتاج إلى نية. ففي هذا التفصيل والله أعلم. إذن كم صار عندنا؟ ثلاث أشياء. الرابع الذي هو الترك، الترك التروك، هذا اللي يتكلم عليه شيخ الإسلام، يقول ماذا؟ ما كان من باب التروك التي يقصد تركها واجتنابها لم يشترط فيه القصد، تخلص يبري ذمته، لأن الترك ليس مقصودا لغيره كما يقول شيخ الإسلام، ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره، هم باب التخلي. هل يحتاج إلى نية؟ بغض النظر عن موضوع الأجر، واضح؟ إزالة النجاسة، وقع على ثوبه نجاسة وطلع في المطر وصابه المطر حتى غسله غسلا وذهبت النجاسة وما نوى، هذا الثوب أصابته نجاسة وضع في السطح أو في الحوش فجاء مطر وغسله، ما الحكم؟ ما نوى. هذا رجل في ثوبه وبدنه نجاسة، نجاسة، فطب نزل في طب يعني في البحر أو في البركة أو في ماء أو في حوض وما ينوي، هو ينوي الترويح أو التبرد فقط وذهبت النجاسة، ما الحكم؟ تزول، يطهر، يطهر بهذا. ولو لم ينوي، ولو لم ينوي، لو أن هذه النجاسة في الأرض مثلا جاء مطر وغسلها لا إشكال، جاءت الرياح والهواء تحولت النجاسة إلى الميتة إلى ملح، الخمر إلى خل من غير فعله تطهر، ما يحتاج إلى نية ولا يحتاج إلى. نعم. هذا في باب التخلي. الآن رد المغصوب، هل يحتاج إلى نية أن هذا مغصوب؟ لو أعطاه هذا المال على سبيل القرض ثم بعدين تذكر أنه غصب منه وندم وتاب ثم قال هذا الذي أعطيتك لا ترجعه ونوى فيه رد المغصوب، أو أن ذاك لم يرجعه أصلا فنوى به هذا إبراء ذمته في رد المغصوب كان يساويه، فما الحكم؟ تبرأ الذمة ولا ما تبرأ؟ تبرأ الذمة، ما يحتاج إلى نية. لكن لو عطاه قرضا ثم تبين له أنه فقير مفلس أو أصابه فقر وجائحة وما استطاع يرد عليه، بعض الناس يسأل يقول أحسبها من الزكاة؟ يقول لا، ما يصح، الزكاة لابد ابتداء تنوى. نعم. فليست كرد المغصوب، رد العارية، قضاء الدين، كل هذا ما يحتاج إلى نية، واضح؟ طيب تفضل. قال رحمه الله: ما حرم تحريما خفيفا بأن حرم لغير، لكن هنا عفوا يا شيخ، يقول لكن إذا فعلها العبد بنية التقرب إلى الله أثيب على ذلك، رد الأمانة والغصوب إلى آخره، رد قصد بذلك ما عند الله، قال أنا تائب إلى الله أريد ما عند الله، فهو يؤجر على هذا. تفضلنا. قال رحمه الله: ما حرم تحريما خفيفا بأن حرم لغير ذاته بل لأنه وسيلة إلى مفسدة، أبيح من هذا النوع ما تدعو الحاجة إليه كما استثنى. هذه مسألة مهمة، أقول لو جلست قليلا نكمل. طيب. هذه مسألة مهمة، ما حرم تحريما خفيفا بأن حرم لغير ذاته بل لأنه وسيلة، يعني القاعدة أن ما حرم تحريم الوسائل أبيح للحاجة، هذه قاعدة، ما حرم تحريم الوسائل أبيح للحاجة، ما حرم تحريم المقاصد لم يبح إلا للضرورة. الآن الميتة نجسة خبيثة لا يجوز أكلها، فهذا حرم تحريم المقاصد، يباح للضرورة إذا خشي على نفسه ويأكل تندف بما تندفع به ضرورته فقط، كما قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يدخل في عموم قوله غير باغ ولا عاد أشياء ومعاني منها أنه ما يتفنن في أكلها، يعني الآن حصل له غصة شرب الخمر ما وجد شيء يدفع الغصة إلا بالخمر، فهل يجوز له أن يشربها بطريقة كما يشرب أهل السكر؟ الجواب لا، هذا يكون باغيا، التصوير حرام، فإذا اضطر إلى الصورة نعم لوثائق رسمية ونحو ذلك ما هو بيروح يتزين ويتهيأ ويلبس لباسا خاصا من أجل التصوير، هذا غير مضطر، هذا مو بفعل مضطرين الآن، واضح؟ فهذا حصل فيه البغي والتعدي. وقل مثل ذلك أيضا في ما حرم تحريم، عندنا تحريم المقاصد يجوز للضرورة، عفوا ما حرم تحريم المقاصد يجوز للضرورة، الخمر حرم تحريم مقاصد تجوز للضرورة، حرم تحريم وسائل يجوز للحاجة، تحريم وسائل مثل إيش؟ ملابسة النجاسة ما حكمه؟ محرم لا يجوز، لكنه من باب تحريم الوسائل، هذا من قبيل التحسينيات وليس من قبيل الحاجيات ولا الضروريات، لأن الشريعة جاءت بالحاجيات الضرورات حفظ الضرورات، والحاجيات والتحسينيات، تحسينيات ما يحصل به كمال المروءات، وكون الإنسان على حالة مرضية، واضح؟ ملابسة النجاسة لا تجوز، لكن هذا من باب الوسائل، يتنزه الإنسان عن النجاسات، لكن للحاجة يجوز. مثل إيش للحاجة؟ الآن اللي يشتغلون في المختبرات تعرفون يلابسون نجاسات ولا لا؟ أليس كذلك؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لوجود الحاجة، أصلا لا يجوز ملابسة النجاسة، لكن للحاجة يجوز، واضح؟ المعاشرة بين الزوجين يكون فيها ملابسة للنجاسات، المذي نجس على الراجح، فملابسته هذه للحاجة لا بأس بها، الاستمتاع بين الزوجين، واضح؟ عندنا مثلا لبس الحرير للرجال محرم وأبيح للنساء لأنهن محل التجمل والزينة وهي بحاجة إلى التزين، أبيح لها ومباح. بالنسبة للرجل هو محرم تحريم إيش؟ الوسائل ولا المقاصد؟ الوسائل، لباس أهل الترف والنعيم والخيلاء وما أشبه ذلك، فأبيح للحاجة لو به حكة أو أنه ما وجد ثوبا يلبسه من العري إلا الحرير، أو أنه أصابه برد ولم يجد شيئا إلا حرير يتدثر به، ففي هذه الحال يجوز للحاجة، فإذا استغني عنه كان محرما. نعم. وما أشبه هذا مما يباح للحاجة، ما حرم تحريم الوسائل فإنه يجوز، يجوز للحاجة، يجوز للحاجة. كشف العورات محرم تحريم مقاصد ولا وسائل؟ مقاصد، إذا كان مقاصد لا يجوز إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وإذا قلت إنه من باب تحريم الوسائل فإنه يجوز للحاجة، يعني دون الضرورة، للحاجة دون الضرورة. الآن توليد المرأة للمرأة ضرورة ولا حاجة؟ ما تستطيع المرأة تولد نفسها؟ السابق المرأة أحيانا تلد في البر وهي ترعى الغنم ولا لا؟ فإذا قلت بغض النظر عن الأمثلة إذا قلت إنه حاجة واضح فأبيح، واضح؟ إذا قلت إن هذا حاجة إذن هذا كشف العورة من باب تحريم من باب الوسائل فأبيح للحاجة، واضح ولا لا؟ الآن النظر في البكارة وما إلى ذلك لو تداعى الزوجان قال الزوج إني وجدت غير بكر إلى آخره، أو ادعت أنه عنين وادعى أنه حصل الوطأ فيؤتى بامرأة لتنظر هذه بكر أو ليست ببكر مثلا، هل هذه ضرورة ولا حاجة؟ حاجة. جاز معها كشف العورة فما كان تحريمهم باب الوسائل جاز للحاجة، وتبقى بعض المسائل مترددة، تبقى بعض المسائل مترددة. قلنا أكل الميتة تحريم مقاصد فلا يجوز إلا للضرورة. طيب التعاطي مع النجاسات والميتات في غير الأكل والشرب في علاج خارجي على الشعر، علاج للجلد، علاج، بعض أهل العلم قال لا هذا أصلا ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها مطلقا في الأكل والشرب وغيره، وبعضهم قال لا هذا حرم من باب الوسائل لأنها نجسة فيكون من قبيل ملابسة النجاسة وليس من قبيل أكل الميتة، ففرق بين هذا وهذا. قالوا إذن يجوز التداوي بأشياء من شحم الخنزير أو من الميتة أو من أمور يعني حشيش أكرمكم الله وما أشبه هذا اللي يسألون عنه النساء كثير، هل هذا من هذا؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، استعمال خارجي. واضح. ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن التداوي بالخمر قال لو كان في دبر حماري قرحة ما وضعتها عليه، دبر الحمار يقول ما ضعها، يعني كيف يضعها على بدنه؟ لما سئل عن الخمر هل توضع استعمال خارجي يعني في التداوي، تفضل. نعم. قال رحمه الله وملابسة النجاسة جائز للحاجة إذا طهر ثوبه وبدنه للصلاة. نعم، هذا ملابسة النجاسة جائز، يقول إذا طهر ثوبه وبدنه للصلاة، يعني ما تكون على ثيابه أو على بدنه، لابد من التخلي والتخلص منها، لكن في غير هذا كما قلت عمل مختبرات أو ملابسة النجاسات هذا الاستمتاع بين الزوجين هذا في ملابسة للنجاسة. طبعا لا أقصد الاستمتاع بما يسأل عن كثير من الناس عن طريق الفم، فإن هذا يمنع إذا فيه ملابسة للنجاسة تصل إلى الجوف فهذا لا يجوز، لكن في غير هذا، في غير هذا فمثل هذا كالمباشرة باليد ونحو ذلك فهذا يجوز الاستمتاع بين الزوجين ولو كان فيه ملابسة للنجاسة، ولو كان فيه ملابسة للنجاسة. نعم. قال رحمه الله من عاب شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقر عليه عرف، فإن أصر قتل كافرا. نعم، هذا صحيح ظاهر، فإن من عاب شيئا مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام عاب شرعه فإن ذلك يكون كفرا، لكن قد يخفى عليه أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر له الشيء فينفر منه أو يعيبه، فإذا عرف أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي عليه أن يتوب ويرجع ويستغفر الله من هذا. فبعض الناس قد يتسرع في بعض الأشياء لأنها تخالف مثلا ما عهد، ما اعتاده، أو ما يوافق ذوقه أو نحو ذلك. قيل مثلا رأى إنسان يضع الطيب في رأسه، شعر الرأس، فلربما بادر في عيبه وقال هذا يعني لا يحسن ولا يفهم وهذا نوع من كذا ونوع من كذا وتكلم، يحصل يقال هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرى وبيص المسك في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام. نعم. وهكذا لو ذكر مثلا تظفير الرجل وضع ضفائر لشعره فعابه، فقيل له هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف بهذا، فإن أصر وعاب فعله صلى الله عليه وسلم فإنه قد يكفر بذلك. نعم. قال رحمه الله: الصحيح إن كان من صلى في الوقت بحسب إمكانه لا يعيد كالعاجز عن شيء من واجبات الصلاة أو شروطها أو عن بعضه. هذا صحيح، الصحيح قال، لأنه يوجد قول آخر بالإعادة. نعم، أن كل من صلى في الوقت بحسب إمكانه لا يعيد كالعاجز عن شيء من واجبات الصلاة أو شروطها أو عن بعضها. الآن هذا إنسان مريض وصلى إلى غير القبلة لأن السرير موجه إلى غير القبلة وعليه أجهزة، أو ما وجد عنده أحد وصوت طلب ممرض، طلب أحد ما حجه وحضر وقت الصلاة وخشي أن يخرج الوقت فصلى إلى غير القبلة، ثم جاءوا إليه قالوا: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أصلي جهة القبلة. قالوا: نحن ندير السرير الآن. هل يعيد الصلاة؟ الجواب: لا، اتقى الله بحسب استطاعته. ما وجد ماء أو مريض فجيء له بالتيمم، تيمم، نعم، ثم بعد ذلك وجد الماء أو استطاع أن يصل إليه، رفع عنه الجهاز الذي كان يمنعه من القيام في الوقت، فهل يطالب بالإعادة؟ الجواب: لا. واضح؟ هذا الإنسان صلى قاعدا لأنه مريض، ثم بعد ذلك وجد له نشاط وصلى قائما، عفوا، ويستطيع أن يصلي قائما في الوقت بعد ما صلى كان عاجزا، فهل يطالب بالإعادة؟ الجواب: لا. وإن كان من أهل العلم من يقول يجب عليه أن يعيد، راجح أنه لا يجب عليه الإعادة. طيب، تحرى واجتهد في القبلة وصلى إلى غير القبلة ثم اكتشف أنه صلى هذا الفرض أو فروضا إلى غير القبلة، هل يطالب بالإعادة؟ الراجح أنه لا يطالب بالإعادة. صلى بثوب نجس وهو لم يعلم، واضح، أو عنده ثياب واحد منها نجس فتحرى بغلبة الظن وأخذ ثوبا وصلى فيه على أنه الطاهر، تبين أنه النجس، هل يطالب بالإعادة؟ الجواب: لا. صلى عريانا لأنه لا يجد شيئا يلبسه، أخذ قطاع الطرق أو كما يقولون كسرت به السفينة ويريد أن يصلي وثيابه ذهبت في البحر، ثم وجدت ملابس، لا يطالب بالإعادة. والأمثلة كثيرة جدا، لكن ما لم يكن منه تفريط بهذا القيد. ولهذا تأتي مسائل الآن، بعض الناس يقول: أنا استأجرت شقق مفروشة وتحريت القبلة وصليت، ثم تبين أني صليت على خلاف القبلة، أنا سألت العامل فقال لي القبلة من هنا، ثم تبين القبلة من جهة أخرى، واضح؟ فما الحكم؟ تجدون كلام العلماء، بعضهم يقول: لا يوجد تحري ولا يوجد اجتهاد في البلد، كان عليه أن يذهب ويشوف المحاريب ويسأل من يثق به ولا يسأل أي أحد، فلا يوجد مجال للاجتهاد في البلد، فإن حصل منه اجتهاد فإن صلاته غير صحيحة وعليه أن يعيد حتى لو جلس شهر. قالوا: حتى لو جلس شهر. وبعضهم يقول: الاجتهاد في البلد لا مانع منه، يبذل وسعه ويجتهد ولو كان في البلد، واضح؟ مبنى هذا، لماذا هؤلاء يقولون يعيد وهؤلاء يقولون لا يعيد؟ الذين يقولون يعيد يقولون لأنه مفرط، لأن البلد ليست محلا للاجتهاد، هذا يعتبر تفريط فعليه الإعادة لأنه فرط. الذين يقولون: لا، هو بذل وسعة وتحرى ونظر وفتح النافذة وأخطأ، وضع البوصلة، تبين البوصلة لم تعمل بشكل جيد فأخطأ، فما الحكم؟ يقولون صلاته صحيحة. فعلى كل حال إذا بذل الوسع واتقى الله ما استطاع، قد يسأل إنسان ويجيبه خطأ، قد يسأل الاستقبال في الفندق أو يتصل عليهم ويقولون له من الجهة الفلانية، أو وضعوا لاصقة فيها سهم إلى القبلة وتبين أن اللاصقة خطأ ولم يكتشف إلا بعد أسبوع. ليست المسألة ميلان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهنا نقول نحن بين الشمال والجنوب قبلة إلى الغرب يعني. فالمسألة مرجعها إلى التفريط، فإن لم يوجد تفريط فكل من اتقى الله وبذل وسعه فأتى بالعبادة بحسب استطاعته فلا إعادة. واضح؟ تفضل. نعم انتهى الوقت شيخ، خلينا نكمل وحده. طيب، قال رحمه الله: من اعتقد ما لم يدل عليه دليل شرعي قربة فهو مخطئ ظالم. نعم، من اعتقد ما لم يدل عليه دليل شرعي قربة فهو مخطئ ظالم، كما قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذه الأشياء التي لم يشرعها الله عز وجل مما يفعله أهل البدع يقول فهو مخطئ ظالم. شيخ الإسلام يذكر أمثلة على هذا. الآن في بعض البلاد تجدهم إذا سلم الإمام بدأوا بصوت واحد يرددون معه الأذكار أو أدعية، فهذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، وعندهم هذه من أوجب الواجبات. تجدهم أحيانا في بعض البلاد إذا أذن بين الأذان والإقامة يقرأ القرآن، أو يضعون شريطا مسجلا في مكبر الصوت إلى الإقامة، وبعضهم يفعل هذا في بعض الصلوات كالفجر مثلا ولربما من الأذان الأول. وأحيانا تجد يوم الجمعة يجلس بعض القصاص ويقصون بين يدي الخطيب مثلا، ويعتقدون أن هذا من أعمال الجمعة وما أشبه هذا من البدع والمخالفات والمحدثات التي يفعلها بعض الناس من الأذكار والأعمال المختلفة، تعبدات في أوقات معينة، في شهور معينة، في أيام، في ليالي معينة، مواسم ما أنزل الله بها من سلطان، فهذا كله لا يجوز بحال من الأحوال، وهذا كله من الإحداث في الدين، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحن إذا كنا نمشي كما هو الآن كل مرة 15 فائدة ننتهي إن شاء الله تعالى على آخر يوم آخر أسبوع في الامتحانات إن الله أحيانا. نعم، وسيكون عندنا إن شاء الله بعد الإجازة السبت والأحد والأثنين المغرب والعشاء، المغرب والعشاء إن شاء الله السبت والأحد والأثنين. هذا يقول بأن درس التفسير أني وضعته الأسبوع الجاي، هذا الأسبوع الخميس والجمعة، وأن بعض الأخوان سيسافرون، فهل يمكن يوضع الثلاثاء والأربعاء؟ الأخوان ما يريدون الثلاثاء والأربعاء، ويشق عليهم مع الأعمال والمدارس ومن ثم، فهذا استثناء. احنا بالعادة ما يكون عندنا درس في الإجازات، لكن من أجل الغياب اللي يحصل أحيانا مني إذا يعني حصل السفر، فأنا أعوضكم بهذه الطريقة، فيكون هذا الأسبوع إن شاء الله الخميس والجمعة، أما آخر الإجازة ما يكون في الخميس والجمعة درس إن شاء الله. نعم، عندكم سؤال؟ الأسبوع الأول من الدراسة بعد الإجازة. نعم. طيب، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السلام عليكم.